يقول أنه سمع شيخا يقول إن طاعة الوالدين فرض وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة، فإذا قال لك والدك احلق اللحية فأطيع والدك، لأن طاعة الوالدين فرض والفرض يقدم على السنة. كذب من قال ذلك، كذب من قال طاعة الوالدين فرض مطلقا، هكذا ما قال الله عز وجل ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، فضلا عن أنه لا يلزم يعني الابن كل أمر يأمره والداه، لأن الأب أحيانا لو أنه على سبيل المثال قال له قم فصلي السنة النافلة ما صار ذلك واجبا. لو أمره مثلا أن يطلق امرأته لهوى في نفسه ليس لأن أباه مثل عمر، فلا يلزمه أن يطلق امرأته، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لمن سأله أمه تأمره بطلاق امرأته فقال ليس من بره بأمه طلاق امرأته، وقال الإمام أحمد إن كان أبوك مثل عمر فطلقها، واحد يقول له أبوه بأمر أنه يطلق امرأته، لأن عمر لن يأمره ذلك إلا لأنه يعلم من وجود مفاسد من وراء هذه المرأة، فليس له ذلك عند أهل العلم. فكيف إذا كان يعني بهذا الإطلاق طاعة الوالدين فرض، وهل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة بهذا الإطلاق أيضا؟ ماذا تقصد؟ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام التي أمر بها وأوجبها صلى الله عليه وسلم، فالأصل في الأمر الوجوب، فأوامر النبي عليه الصلاة والسلام التي لا صارف لها عن الوجوب واجبة وفرض، ولا يجوز أن يقال هي سنة بمعنى النافلة. سنة بمعنى الطريقة، نعم سنة النبي عليه الصلاة والسلام طريقته هي الواجب اتباعها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. سنة بمعنى الطريقة، لكن حدث خلط بين المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين لكلمة السنة وبين السنة بمعناها الشرعي الذي هو الطريقة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما يقول له احلق لحيتك، ما حكم حلق اللحية؟ الأئمة الأربعة على أن حلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وقال لا تشبهوا بالمشركين، وقال لعن الله من تشبه بالرجال بالنساء من الرجال. فحلق اللحية تشبه بالكفار، وحلق اللحية تشبه بالنساء، وحلق اللحية تغيير لخلق الله، وكل ذلك من المحرمات. ولذا الأئمة الأربعة على تحريم حلق اللحية ما لم يكن هناك ضرورة كإكراه مثلا معتبر شرعا، أو يكون مثلا مرض يعني هناك اضطرار لكي يشق مثلا جلد هذا المريض لخراج أو نحو ذلك. هذا ليس أن حلق اللحية هكذا على الإطلاق جائز أو يكون فرضا أيضا، ليس له أن يأمر بذلك، ليس له أن يأمر بخلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما عقوق الوالدين هو كل فعل أو قول فعله الإبن أو الولد يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين، هذا هو حد العقوق. فلا يكون عاقا مثلا من طلب العلم، من التزم بالدين، من صاحب الصالحين، لأن أباه ينهاه عن ذلك لأن أباه أو أمه لا يعرفون معنى الالتزام، لا يكون عاقا. وتأذيهم بذلك ولو بلغ المدى لا يكون عقوقا، لأن تأذيهم هو من قبل أنفسهم، من قبل جهلهم بالدين، لا من قبل فعل الولد. الله المستعان.